بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنواصل درسنا بما سبق من دروس في شرح الآيات من سورة النساء التي ترجم المصنف رحمه الله تعالى للآية الستين، منها باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويصح أن نسمي هذا الباب أو هذه الترجمة التحاكم باب ما جاء في أو التحاكم إلى الطاغوت أو باب حكم التحاكم إلى الطاغوت، لأن هذه الآيات الكريمة من سورة النساء في هذا الموضوع: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى آخره. مر بنا عرض كلام الشارح صاحب تيسير العزيز الحميد على هذه الآيات الكريمة من سورة النساء، إذا عشر آيات أو قرابة عشر آيات من سورة النساء، ولم نكملها بعد، ولذا نطلب من الأخ الفاضل أن يستأنف القراءة في عرض ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. المعنى والله أعلم، أي لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا توبيخ لمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موارد الشجار، أي نحن لم نكتب عليهم ذلك، بل إنما أوجبنا عليهم ما في وسعهم، فما لهم لا يحكمونك ولا يرضون بحكمك. نعم. وقول الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. المعنى كما ذكر الشارح يعني أن المطلوب منهم ليس عسيرا، المطلوب منهم هو أن يحكموا الرسول عليه الصلاة والسلام وتحكيمه للرسول عليه الصلاة والسلام ليس عسيرا، بل فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وكأنه يبين يسر حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كتب عليهم أمرا يشق عليهم، فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم لمشقته ولصعوبته، فما بالهم يعرضون عن تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس صعبا وليس شاقا، ولكنه سهل يسير وفيه سعادتهم. نعم. ثم قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر تعالى أنهم لو فعلوا ما يعظهم به، وهو أمره ونهيه المقرون بوعده ووعيده، لكان فعل أمره وترك نهيه خيرا لهم في دينهم ودنياهم، وأشد تثبيتا لهم على الحق وتحقيقا لإيمانهم، وقوة لعزائمهم وإراداتهم، وثباتا لقلوبهم عند جيوش الباطل وعند واردات الشبهات المضلة والشهوات المردية. وطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي سبب ثبات القلب وقوته وقوة عزائمه وإراداته ونفاذ بصيرته. وهذا دليل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثمر الهداية وثبات القلب عليها، ومخالفته تثمر زيغ القلب واضطرابه وعدم ثباته. نعم، مخالفته يعني العطف على السابق، نعم، تثمر زيغ القلب واضطرابه وعدم ثبات، يعني ضعف الشخصية، ضعف الشخصية واضطرابها وحصول الفصام، ليسمى عنه الفصام، الفصام في الشخصية، سببه عدم طاعة الله وعدم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن تقوى شخصيته وأن يكون ثابتا متزنا مطمئن القلب، فليفعل السبب وهو طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها ثباتا للقلب وقوة، وفيه تربية للعزيمة والإرادة، وفيه نفاذ البصيرة. وما من شك يعني أن أصحاب البصيرة هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتبع الرسول فليس من أصحاب البصيرة. وكذلك طريق الشجاعة وطريق القوة هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ليس كذلك، من لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني مضطرب، يقذف الله في قلبه الرعب، ويكون قلبه زائغا، لأنه زاغ فجوزي بالزيغ مقابل زيغه عن الهدى، فأصبح مضطربا متقلبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وكفى بتلك الصفات، كفى بها انحطاطا ورذيلة. نعم. ثم قال تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتب على طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحدها حصول الخير المطلق بها، والثاني التثبيت والقوة المتضمن للنصر والغلبة، والثالث حصول الأجر العظيم لهم في الآخرة، والرابع هدايتهم الصراط المستقيم. ولهذا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا أقوى الأمم، يعني ميزان القوى بأيديهم، قصروا قيصر وكسروا كسرى، وميزان القوى ميزان القوى أصبح بأيديهم بسبب اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى كما وعد هنا: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وكما يقول يعني أن هذه أربعة أنواع من الجزاء رتبت على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: أحدها حصول الخير المطلق بها، والثاني التثبيت والقوة المتضمن للنصر والغلبة، والثالث حصول الأجر العظيم لهم في الآخرة، والرابع هدايتهم الصراط المستقيم. والمثال التاريخي هو سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فكان ميزان القوى القوة العالمية في الأرض كانت يعني بأيديهم بسبب اتباعهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما خالف من خالف وتفرقوا في الأهواء ذهبت القوة وذهبت الريح وفشلوا، وأصبحت فيما بينهم المناحرات التي أضعفت قوتهم. نسأل الله أن يعيد شارد المسلمين إلى رشده، وأن يعيدنا أن يوفقنا لالتزام صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. وهذه الهداية هي هداية ثانية أوجبتها طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمرة الهداية السابقة عليها، فهي محفوفة بهدايتين: هداية قبلها وهي سبب الطاعة، وهداية بعدها هي ثمرة لها. وهذا يدل على انتفاء هذه الأمور الأربعة عند انتفاء طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يعني الطاعة ثمرتها هداية، والهداية تتبعها هداية، وهكذا الهداية تثمر هداية، ثمرة طيبة تثمر ثمرة طيبة، الحسنة تثمر حسنة، والسيئة من عقوبتها سيئة. نعم، وهذا من فضل الله عز وجل. وتشاهد هذا، نشاهد هذا، الإنسان إذا تكاسل و يعني جرى عليه من الذنوب ومن ثقل عليه الأمر، وربما جرى الذنب ذنبا آخر، وإذا أعانه الله عز وجل وعمل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان كارها في أول الأمر، فإنه يفتح عليه يفتح له باب الهداية التي تثمر هداية، والحسنة يعني تؤدي أو تسهل الحسنة بعدها، وهكذا شيء يعني مجرب أو شيء معروف يعرفه كل مسلم من حاله، ونعرفه من التاريخ. يعني الدليل التاريخي هو تاريخ أسلافنا رضوان الله عليهم. نعم. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توجب مرافقة المنعم عليهم، وهم أهل السعادة الكاملة، وهم أربعة أصناف: النبيون وهم أفضلهم، ثم الصديقون وهم بعدهم في الدرجة، ثم الشهداء، ثم الصالحون، فهؤلاء هم المنعم عليهم النعمة التامة، وهم السعداء الفائزون، ولا فلاح لأحد إلا بموافقتهم. بمرافقتهم، لعلها بمرافقتهم. ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهم، لعلها والكون معهم. ها؟ لأنه ستأتي بعدها ولا سبيل إلى مرافقتهم. إيه، نفس الشيء التي بعدها تؤكد هذا. ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهم والكون معهم، ولا سبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سبيل إليها إلا بمعرفة سنته وما جاء به. فدل على أن من عدم العلم بسنته وما جاء به فليس له إلى مرافقة هؤلاء سبيل، بل هو ممن يعض على يديه يوم القيامة ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نعم، قوله فمن عدم، هذا يدل على من عدم العلم، يدل على أن أصل السيئات العدم. إذا عدم العلم حل الجهل، وإذا حل الجهل نشأت السيئات، وإذا عدم الإرادة، إرادة الخير، حلت إرادة الشر، وإذا كان كذلك كان الشر بسبب عدم إرادة الخير. وهكذا أصل السيئات العدم، إما من قصور وإما من تقصير، إما بسبب القصور أو بسبب التقصير، فهذا هو أصل العدم. فمن عدم العلم بسنته صلى الله عليه وسلم وما جاء به فليس له إلى مرافقة هؤلاء سبيل. ونسأل الله السلامة، أكثر من ينعدم العلم لديهم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين أشغلوا أنفسهم بغير ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، بالصحب، بالكتب الكثيرة، بالأشياء يعني ليست من السنة، يعني الأشياء التي ليست من السنة، الأشياء التي تصد عن معرفة الوحي، ويظنون أن العلم والسعادة في تلك الكتب أو في تلك التي اخترعها الرجال، يستعيضون عنها بالأساطير وبال يعني الأمور الكاذبة، وهي تزيدهم بعدا عن السنة، ويقفلون على أنفسهم باب العلم الصحيح فيكونون عادمين بهذا. وهذا شأن الإنسان، أنه موصوف بالجهل وموصوف بالظلم بسبب عدمه، بسبب العدم، لأن أصل السيئات هو العدم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، ومثل السوء هو العدم. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت ما لمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موارد النزاع إلى مرافقة هؤلاء المنعم عليهم سبيل، وكيف يكون له سبيل إلى ذلك وعنده أن من حكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موارد النزاع فهو إما زنديق أو مبتدع، وأن له بطاعة الله ورسوله، وهذا أصل اعتقاده الذي بنى عليه دينه. وهذا العدم سببه تقصيره، لكن لو كان العدم سببه قصوره، يعني قصوره الطبعي، فهذا قد يعذر، قد يكون معذورا، قد يكون معذورا بسبب هذا العدم، لكن لا يكون كاملا، لا يكون ممدوحا، لا يكون ممدوحا. فرق بين المعذور وبين الممدوح. اي نعم. اما المقصر فهو غير معذور بل مذموم ومأزور، كهذا الذي اعرض، اي نعم، اعرض عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت لديه ثقافة واسعة نشأ عنها ازدراء ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام وازدراء أهله، ويقول كما قال أسلاف وغر هؤلاء دينهم، فهو يعتقد أن تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في موارد النزاع لا يصدر إلا من زنديق أو مبتدع، فهذا والعياذ بالله بعيد جدا عن أن يثوب قلبه إلى طاعة الله وطاعة رسوله. لكان هذا أصل اعتقاده الذي بنى عليه دينه، فهو اعتقاد استحكم فيه وأبعده بعيدا عن الهدى، وأصبح دينه دينا فاسدا، نسأل الله السلامة. ومع هذا يعني يحسب أنه في غاية الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم بارك الله. قال: ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون إذا حكموا غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبذوا حكمه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نعم ماشي. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشد من هذا، أشد من يعني نبذ حكم الرسول اللهم صل وسلم، أن يحكم بغير حكم الرسول ويزعم أنه يحكم بحكم الرسول، هذه هي الطامة، نسأل الله السلامة، وهذه خطيرة جدا. هذا قال قاضي في الجنة وقاضي يعني في النار، فأحد القاضيين اللذين في النار هو من علم وخالف حكمه علمه، فهذا في النار، أو من حكم بجهل وهو لم يستفرغ وسعه، يعني لم يجتهد وزعم أن حكمه هو حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا دائما الرسول يوصي أمراءه أو بعض أمرائه ألا ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله، خشية من أن يخطئ حكم الله وحكم رسوله، ولكن ينزلهم على حكمه هو. فيا ليت بعض الناس يقول هذا هو حكمي، لا، هو يحكم والله أعلم بما داخل حكمه من هوى نفسه، ومع ذلك قل هذا حكم الشرع، احترموا حكم الشرع، كان المفروض أن تحترموا حكم الشريعة. والله أعلم يعني كم داخل حكمه، هذا حكمه هو ليس حكم الشريعة، كم داخله من هوى، نسأل الله السلامة. نعم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. نعم. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. نعم، إذا وقع الشرك في الأرض فهو فساد الأرض، فهو الفساد في الأرض، حتى وإن صلحت كونا، حتى وإن صلحت كونا. ولهذا في البلدان الكافرة عندهم يعني من معرفة العلم بالحياة الدنيا والتنظيم ما يبهر بعض الناس، حتى قال بعضهم: ذهبت إلى فرنسا فوجدت إسلاما ولا مسلمين، وأتيت إلى بلاد المسلمين فوجدت مسلمين ولا إسلام. ويقصد بهذا التنظيم ويعني الأخلاق التجارية والأمور الدنيوية، ويعني وجد النظام الذي يجلبون به دنياهم ويصلون به إلى شهواتهم محكم. وأما في المسلمين فوجد فيهم يعني الكذب، ووجد فيهم الفوضى، ووجد فيهم عدم التنظيم. وقال قائل: إن أولئك قد فرغ الشيطان من حربهم، فليس بينه وبينهم حرب، لأنهم كفروا، وليس بعد الكفر ذنب، فاصطلح معهم في مسألة دنياهم لا تهمهم، لا تهم الشيطان أن يحصلوا على الدنيا ويحصلوا على شيء ما داموا كفار، لأنه حصل على ما يريد وهو كفرهم، فليس بعد الكفر ذنب. أما المسلمون فلأنهم تمسكوا بالإسلام فلا زالت المعركة بينهم وبين الشيطان قائمة، لأنه لم يرضى عنهم، ما كفروا بعد، ولكن بث فيهم محقرات الذنوب، وبث فيهم الشحناء والعداوة، وبث فيهم المعاصي. فهذا يبين أن أولئك مهما حصلوا عليه من أمور دنيوية لا تساوي ما فقدوه من الإيمان، بل كفار مصيرهم إلى النار. أما المسلمون إذا كانوا مسلمين حقيقة ووقع فيهم ما وقع، أي نعم، فهي من حرب الشيطان، عليهم أن يحاربوا الشيطان، ولا شك أنهم أولى بالصدق وأولى بالنظام وأولى بالأمانة وأولى بالأخلاق الإسلامية من غيرهم. هذا مقتضى الإسلام، هذا الذي ينبغي. لكن لا نغفل عن هذه الحقيقة، وهي أنهم إذا لم يخسروا إسلامهم فكل خسارة دون هذا قد تكون هينة. نسأل الله الثبات على الإسلام. فأقصد أن الشرك يعني فساد في الأرض، مهما أزهرت الأرض لهؤلاء المشركين في البلدان الكفار، مهما يعني ارتقوا في الحضارة الدنيوية ما داموا مشركين، فلا شك أن حياتهم دمرها فساد الشرك، وإن كانت عامرة كونا، وإن كانت عامرة كونا. فالله سبحانه وتعالى أصلحها كونا لحكمة بالغة، وإن لم تكن صالحة شرعا، وإن لم تكن صالحة شرعا فالعبرة بيوم القيامة. هذه كلها مهما ازدهرت فهي إلى فناء، وأما الآخرة فهي دار البقاء، والعبرة بما يجري فيها يعني من فصل القضاء. فقوم غبنوا وقوم ربحوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالفساد الحقيقي هنا هو يعني الفساد بعدم التوحيد، ولا يعرف هذا الفساد إلا من استقام قلبه بالتوحيد وآمن باليوم الآخر وآمن بما عند الله سبحانه وتعالى. أما الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل فإنه لا يدرك هذا الفساد، ويظن أن يعني آثار ربوبية الله عز وجل إذا اعترف بها فقد أتى صاحبه بالتوحيد. هذا مخطئ في هذا، أي نعم مخطئ في هذا، ولهذا يستدلون على دليل التمانع بمثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ثم يعقبون هذا بقولهم وما فسدتا إذا ليس فيهما آلهة غير الله، يعني حتى وإن وقع الشرك يقصدون بهذا ما فسدتا كونا. والحقيقة أن الشرك فساد، وإذا وقع الشرك في أرض فقد فسدت وإن كانت عامرة وإن كانت زاهرة دنيويا. نعم. وغيره إنما تجب طاعته غير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسلط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله، انتهى. وهذا يظهر في أوساط المسلمين، الشر يظهر في أوساط المسلمين إذا عصوا، لكن قد لا يظهر في أوساط الكفار لأنهم كفار وطبع على قلوبهم، فلا يعني لا تتألم للشر ولا يدركون الشر، إنما لاهية قلوبهم في الدنيا وفي زهرة الدنيا. وهذا من عناية الله بالمسلمين، أن المسلم تعجل له العقوبة إذا عصى. إذا تذكرنا المثل التاريخي في قصة غزوة أحد، يعني الرماة خالفوا مخالفة بسيطة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث عليهم؟ ماذا يعني أعقب هذه المخالفة؟ عقوبة حتى نالت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله ليس له ذنب، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن هذا لتقرير درس عظيم في التوحيد، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلها، بل هو بشر يصيبه ما يصيب البشر، وحتى قيل إنه قتل، وأنزل الله عز وجل ما يقرر التوحيد في مثل هذه القضية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهي التي أفاد منها أبو بكر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا هذه الآية، فهي دروس، ويرفع الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم ومنزلته بمثل هذه المصائب التي تصيبه، يعني مع حماية جناب التوحيد وبيان أنه ليس إله، لكن سببها أصل سببها المخالفة، أصابت المخالف وغير المخالف. لما تخلى الرماة أو نسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللزوم والثبات صارت الدائرة عليهم، قتل منهم 70 في غزوة أحد، وإن كانت يعني الهزيمة ليست عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في أرض المعركة وثبت من ثبت معه حتى انهزم المشركون. فالهزيمة في الحقيقة من أرض المعركة، إنما فعلها المشركون نسأل الله السلامة، هم الذين انهزموا، والرسول ما زال ثابتا في أرض المعركة. ثم لما وصلوا المدينة تعقبوهم حتى حمراء الأسد، وألقى الله في قلوب أولئك الرعب، أولئك المشركين. نعم. قال: وبهذا يتبين وجه مطابقة الآية للترجمة، لأن من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله وإلى الرسول فقد أتى بأعظم الفساد. نعم، من يدعو نعم إلى التحاكم بغير ما أنزل الله نعم على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة فقد دعا إلى الفساد وإلى سبب الفساد. نعم. قال: وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية: في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية لله، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: ومطابقة الآية للترجمة ظاهر، لأن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد. وفي الآية دليل على وجوب اطراح الرأي مع السنة، وإن ادعى صاحبه أنه مصلح وأن دعوى الإصلاح ليس بعذر في ترك ما أنزل الله، والحذر من العجب بالرأي. أي نعم، هنا فائدة: إذا كان الرأي على حساب السنة، يعني يعجب برأيه وترك السنة، لكن إذا ما كان هناك سنة واجتهد فرأى المصلحة يعني فيما اجتهد فيه، وليس على حساب سنة تركت. بعض الناس يعني قد يشتد ويقول أيضا هذا أترك الرأي، لأنه أترك يعني ما بدا لك أنه مصلحة لأنه ليس عليه دليل من السنة. يا أخي، الأمر كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لا شك أن الكتاب والسنة يعني دليل في النفي والإثبات، لكن ليس كل شيء يعني ورد له دليل في الكتاب والسنة. فإذا نزلت نازلة ألا تقيس الأشباه والنظائر وتنظر للمصلحة الدينية؟ هل هي يعني موجودة ولو بشكل راجح؟ لأن المصلحة الخالصة قد تكون متعذرة، والإسلام أتى بجلب المصلحة الخالصة أو الراجحة، وأتى بدفع المفسدة الخالصة أو الراجحة. فهنا ليس هناك مفسدة راجحة ولا مفسدة خالصة، بل هناك مصلحة راجحة فيها مفسدة، لكن المصلحة راجحة على المفسدة، وتعذرت المصلحة الخاصة وليست على أنقاض سنة. حينما تحصل هذه المصلحة لا تهدم سنة، إذن هذا ليس مذموما، إذن هذا ليس مذموما. أظن واضح المراد. هنا من هذا الكلام يقول اطراح الرأي مع السنة، لكن الرأي يعني إذا كان رأيا راشدا وليس على حساب السنة، أي إذا كان مع السنة، إذا كنت بين أمرين، إما السنة وإما الرأي، فأنا أطرح الرأي وأأخذ بالسنة، حتى وإن لم يعني وإن لم أعجب في بادئ الأمر، مسألة إيمانية، وأطرح الرأي حتى وإن أعجبت به، حتى وإن رفضني الناس، ينبغي أن ألزم السنة وأطرح الرأي، وليس العكس يلزم الرأي ويطرح السنة. فأرجو أنه يتقرر هذا في أذهاننا، نعم، لأنه كثير من الناس يعني يبالغ الحقيقة في، يعني خلاص يقول كل شيء ما جاء عليه دليل من السنة فهو مطرح ولا ينظر لقاعدة المصالح والمفاسد. نعم. وفيه مصلحة دينية، انظر للمصلحة الدينية، ما هي مصلحة شخصية أو مصلحة يعني مصلحة دنيوية، مصلحة دينية. هل في مصلحة دينية؟ نعم، فيندرج تحت جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذا أصل عظيم قرره الإسلام في مواضع كثيرة في الأدلة كلها، لأن الإسلام إنما جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، والمصالح قد لا تكون خالصة، قد تكون راجحة. المفاسد التي تدفع إما مفاسد خالصة وإما مفاسد راجحة، وإما مفاسد راجحة، فهذه مدفوعة بالإسلام لا نتجه لها ولا نحصل، وإذا كانت مفاسد خالصة أو راجحة فهذه ندفعها، لكن قد يكون هناك مفسدة والمصلحة هي الراجحة. فالإسلام يعني في هذه الحال شرع لنا أن نحصل المصلحة الراجحة إذا تعذرت المصلحة الخالصة. وأنا أظن ذكرت مثل وأذكره دائما، ابن القيم مع شيخ الإسلام ابن تيمية مر على قوم يلعبون الشطرنج وقد أقيمت الصلاة، طبعا المصلحة الخالصة أن يقوموا للصلاة وأن يستجيبوا لله عز وجل، هذه مصلحة خالصة، لكن هل يفعلوا أو لا يفعلوا من يعني ما علموا أن هؤلاء وأشكالهم لو أزعجوا عن اللعب الذي اشتغلوا فيه ولهوا لما ذهبوا إلى الصلاة ولما ذهبوا إلى خير، إنما ذهبوا إلى مفسدة أعظم وهي تسلق البيوت والسرقة وترويع الآمنين. فأراد ابن القيم أن يزعجهم من عملهم هذا ومنعه شيخه وأخبره بأن هؤلاء إذا أفسدت عليهم لعبتهم التي ألهتهم فإنهم سينتقلون منها إلى ما هو أفسد وأعظم، فدعهم على هذا درءا للأعظم، درءا لما هو أعظم. وهكذا هذا الإسلام بني على هذا، جاء بالمصالح الخالصة أو الراجحة ودفع المفاسد الخالصة أو الراجحة. نعم، والقصد بالمصالح المصالح الدينية، والمفاسد المفاسد الدينية، أي نعم، نهب يعني مفاسد دنيوية أو مفاسد تعود على الشخص يعني بما يريده من الدنيا، بل تعود على الشخص بما يحصله ويحصله من دينه. نعم. قال وقوله أفحكم الجاهل، أظن أيضا هو بعض الإخوان يعني ذكر لي مثال، قال لو أن قاضيا مثلا أو شخصا شفع في شخص يراد قتله ظلما، عند هذا القاتل قادر على القتل، فقال هذا المتنفذ أو هذا الذي يقدر أن يقتل، قال لهذا الشخص الشافع أنا أقبل شفاعتك بشرط أن تحكم عليه بجلد 100. هو قاضي، طبعا القاضي يحكم عليه بجلد 100 لئلا يقتل، الناس سيقولون حكم بغير ما أنزل الله، هذا قاضي طاغوت حكم بغير ما أنزل الله، وفي الحقيقة أنه درأ عنه بهذا القتل، فهل هذه مصلحة راجحة أو هل هذه مفسدة راجحة أو مفسدة مرجوحة؟ ارتكب أدنى المفسدتين وقد يحصل هذا، قد يحصل هذا، والتاريخ ملي. أي نعم، بل حكم، لكن أمام في الظاهر أنه حكم بغير ما، هذا ما يستحق الجلد، أو لكنه حكم، يعني حكم عليه بالجلد ليدرأ عنه القتل. أي نعم، وتأملوا التاريخ، تأملوا. نعم، وأنت بارك الله فيك تقول حكم بهذا، لا، ما مسألة حكم، يعني درأ عنه مفسدة أعظم. أي نعم، ما في شك، لا شك في هذا. نعم، وهذا نعم أتى بالأصل، لكن ما فيه في الظاهر أو فيما يظهر للناس هذا القاضي المسكين ربما يرجموا له لو قدروا. نعم، بعض المتسرعين، يعني خاصة بعض في زماننا هذا أو كذا. نعم، قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. قال ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير وعدل الناهي عن كل شر إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام من اقتبسها من شرائع شتى من الملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. يعني لو كان قاضيا في هؤلاء التتار ودرأ عن شخص حكمهم بالقتل بمثل هذا الحكم الذي ذكرت، طبعا هذا درء مفسدة. أي نعم، وهو حكم بغير ما أنزل الله، لكنه درأ عنه. أي نعم، ما هو أعظم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، لا يحكم سوى الرسول صلى الله عليه وسلم سواه في قليل ولا كثير، لكن مع القدرة، مع القدرة، القدرة مشروطة، وأنا دائما أؤكد على هذا، القدرة في العلم والعمل، إذا كنت غير قادر كيف تحمل ما لا تستطيع؟ أي نعم، لا تقدر، حتى وإنك يعني لابد من القدرة، لابد من شرط القدرة، حتى لأن هي مناط التكليف، قدرة في العلم والقدرة في العمل. نعم، قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يريدون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، فإنه تعالى العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت وفي الآية إشارة إلى أن من ابتغى غير حكم الله ورسوله فقد ابتغى حكم الجاهلية كائنا ما كان. نعم، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي، وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قد يعني يكون هواه يعني مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصل الإيمان، لا يؤمن هنا الإيمان الكامل يعني ليس نفيا لمطلق الإيمان ولكنه نفي للإيمان المطلق الإيمان الكامل. أي نعم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار. وقال ابن رجب رحمه الله تصحيح هذا الحديث بعيد. نعم بعيد جدا. تصحيح هذا الحديث بعيدا جدا. تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. بعيد جدا من نعم. وجوه ذكرها وتعقبه بعضهم. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده وأصله في القرآن كثير. ابن رجب سبحان الله يعني من المتشددين فيه يعني له شرح العلل للترمذي حقيقة يعني أن من تتلمذ عليها يصبح متشدد في يعني في المصطلح أو في التصحيح والتضعيف لأن السند أحيانا قد يكون فيه ما فيه فيعول على السند كثيرا ومعروف أن السند قد يكون في ظاهره ضعيف والحديث في حقيقته أنه صحيح. والفصل ما قاله الشيخ هنا معنى الحديث صحيح وأصله في القرآن كثير. أي نعم. وابن رجب إذا قال هذا الكلام فقد سبقه أئمة بتصحيح الحديث النووي والمقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة ونعم وأيضا ينقل عن النووي نعم وطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم الله المستعان. نعم مسألة اجتهادية التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية. نعم كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هو الشيخ يقول وإن لم يصح إسناده يعني على فرض أن إسناده لا يصح أو كذا والشيخ يعني يكاد أن يكون من المدرسة هذه أو لأنه تتلمذ أو كأني ألمس أن مشربه يشبه مشرب الشوكاني في التصحيح والتضعيف. أي نعم. والشيخ نفسه يعني يقول أنا أعلم برجال الحديث مني برجال أهل الدرعية. أي نعم. وهو فتح الله عليه. نعم الشيخ سليمان. أي نعم. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل هذه الآيات بمعنى هذا الحديث فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل هذه الآيات بمعنى الحديث يعني فالمعنى ثابت وصحيح. نعم. وغير ذلك من الآيات فلا يضر عدم صحة إسناده. أي نعم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله. لا يحصل له كما أي لما يقول الإيمان الواجب ما قال لا يحصل له أصل الإيمان فالمقصود كمال الإيمان الواجب أي لا يحصل له كمال الإيمان الواجب ولا يكون من أهله من أهل الإيمان المطلق الكامل. أي نعم. إنما قد يكون يعني قد يكون معه أصل الإيمان وإن كان هواه مخالفا نعم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يتبع هذه المخالفة. إذا اتبع هذه المخالفة وقع نعم. لكن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول لا يهوى إلا ما جاء يعني فني مراده بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام أمر يعني في غاية الصعوبة، لكن يتحقق لمن كمل إيمانه. فمن كان هواه بخلاف ما جاء به الرسول فإنه يأثم، لأنه يعني نقص في في في في في الكمال الواجب، وفعل الواجب يثاب عليه وترك الواجب يعاقب عليه. لكن قد يكون معه أصل الإيمان، قد يكون معه أصل الإيمان، كما نقول في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر يناقض أصل الإيمان والشرك الأصغر لا يناقض أصل الإيمان ولكن يناقض كماله الواجب. فهنا أيضا الهوى قد يكون يعني من الشرك الأصغر الذي يناقض كمال الإيمان الواجب. نعم. قوله حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، قال بعضهم هواه بالقصر أي ما يهواه، أي ما تحبه نفسه وتميل إليه. ثم المعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، ومنه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم، الهوى قد يحصل، لكن المحذور أن تتبع الهوى، المحذور أن تتبع الهوى، وإلا شيء قد لا يستطيع المرء دفعه، لكن لا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم. وقد يطلق على الميل والمحبة، يعني يطلق الهوى على الميل والمحبة، هذه تعريف الهوى، كلها تعريف الهوى، ما تحبه نفسه وتميل إليه. ثم المعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق الميل إلى خلاف الحق. نعم. ومنه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. وقد يطلق على الميل والمحبة ليشمل الميل للحق وغيره. نعم، ليشمل الميل للحق وغيره، وربما استعمل في محبة الحق خاصة والانقياد إليه، في محبة الحق خاصة والانقياد إليه، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه سئل هل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الهوى؟ الحديث هنا زيادة من نعم، اقرأ الزيادة بارك الله فيك. فقال صفوان سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب. ولما نزل قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواه. وقال عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. انتهى من جامع عمر. جيد. نعم. قال ابن رجب رحمه الله أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عند حديث عبد الله بن عمر ما شفت تخريج البهلال؟ شفت بس ما جبت. ما نقلت هنا. على كل حال يعني البهلال أخونا الشيخ البهلال وفقه الله خرج جميع الأحاديث التي يعني انتقدت هنا، وخرج بنتيجة أيده عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وهي أنه ليس في كتاب التوحيد يعني حديث يعني إلا أن يكون صحيحا أو حسن، إلا حديث يحتج به، يعني ليس فيه ضعيف لا يحتج به. وهذا في تقريض الشيخ عبد العزيز لتخريج البهلال، وسبقا قرأنا في هذا الدرس في دروس سابقة وكررناه، وربما يعني استصحبناه في جميع دروسنا لننظر ما ذكره عند أي حديث تكلم فيها وانتقد فيه، ولعله أشبع البحث في هذا وأتى بما لم يعني يذكر لدينا هنا، فلعلنا نأتي به في الغد إن شاء الله. شنعم. ها؟ نعم أيضا خرجه جميع الأحاديث، حتى هو طبعا لم يخرج الأحاديث المنتقدة، نعم، فوصل إلى نتيجة أن جميع ما في كتاب التوحيد كله صحيح أو حسن، بل أيد الشيخ عبد العزيز هذه النتيجة في ظاهر غلاف الكتاب، نعم، وهذا يعني فهمناه من النظر فيما أورده واستدلالنا على ما أتى به، وذكر مصادره وذكر مراجعه ووثقها، أي نعم، مما يفيد العلم بهذا، نعم. قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب، أي نعم، لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب، يعني قد يكون معه أصل الإيمان، نعم، حتى تكون محبته. وهنا لا بد أن ننبه، لا يكون معه أصل الإيمان إلا ومعه من المحبة ما يصحح به ذلك الأصل، كما نقول في مسألة إسلام الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هؤلاء ليسوا منافقين، لأن المنافق ليس معه إيمان في الباطن، منافق كافر في الباطن مسلم في الظاهر، فهؤلاء الأعراب يعني أسلموا وقيل لهم ولكن قولوا أسلمنا، لا يعني أنه ليس معهم من الإيمان الباطني ما يصحح إسلامهم الظاهر، بل معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، فهم ليسوا منافقين لكن لم يتصفوا بالإيمان الكامل، ما دخل الإيمان في قلوبهم دخولا يؤهلهم لأن يوصفوا بالمؤمنين، ولكن معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، فهم ليسوا منافقين، وكذلك هنا لابد أن يكون معهم من المحبة ما يصحح إيمانهم أصل إيمانهم، أما لو كان كارها ومبغضا وقاليا يعني بالكلية فأي محبة يعني صحح بها إيمانه، لأن أصل الإيمان هو المحبة، إذا كان يكره الرسول ويكره ما جاء به فأي إيمان عند هذا، لا أصل ولا فرع، لا أصل ولا كمال، لكن عنده من الإيمان ما صحح به أصل الإيمان، عنده من المحبة ما صح به أصل الإيمان، لكن ليست كاملة، ليست كاملة بحيث يفنى مراده في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفنى حبه أو يفرغ قلبه من حب أي شيء إلا حب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، صعب يعني فراغ القلب من غير محبة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون فيها أصل المحبة لكن ليس القلب ممتلئا بالمحبة حتى يكتمل الإيمان كله، نعم. قال: حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر. نعم، بارك الله فيك. قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله تعالى أو أحب ما كرهه الله، كما قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله. هذا كله التقرير، هذا يدلنا على أنه لا بد من المحبة، لا بد من أصل المحبة، إذا عدمت المحبة نهائيا عدم الإيمان، لكن قد يكون المحبة أصل وواجب يعني كمال ومستحب على ثلاث مراتب. لا. وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. نعم. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه، حتى لا يطول كان صاحب السؤال استشكل استشكال وجوابه سهل أو جوابه قصير على كل حال. نعم، جزاه الله خير ورحمك الله، وأنا أدعو له مثل ذلك، وأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن كيف يكون حب الله حب المؤمن لله؟ يا أخي، أنت لما تحب ولدك هل تعبده؟ ووالدك هل هو حب التعبد؟ والناس أجمعين هل هو حب التعبد؟ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب إليك من هذا حبا ليس حب التعبد، ليس الحب الذي يعني المذل الذي يتضمن الرجاء والخوف، خوف السر، ليس حب التعبد، ولكنه حب وإن فاق حبك لنفسك ومالك وولدك والناس أجمعين فليس حب التعبد، لأنك حينما كنت تحب ولدك وتحب نفسك وتحب والدك والناس أجمعين ليس حب تعبدية، إذا صار حب تعبدي فهو شرك، والمأمور به هنا ليس الشرك، المأمور به محبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تفضل يعني محبتك لنفسك ومحبتك لولدك ومحبتك لوالدك والناس أجمعين تبعا لمحبة الله تعالى، لأن الله أمر بهذا، لأن الله أمر بهذا. فمثل طوافك حول الكعبة، هل هو عبادة للكعبة؟ لا، هو عبادة لله، وفي نفس الأمر هو تشريف للكعبة بشرع هذه الشعيرة، شرع الله الشعيرة حولها، ولا يصح الطواف في بنية على الأرض غيرها، فهو في نفس الأمر تشريف لها وتفضيل لها وطواف حولها، ليس عبادة لها بل هو امتثال لطاعة الله عز وجل. أي نعم، وهذا من جنس هذا. أرجو أن يكون الجواب واضح إن شاء الله. يعني حينما تحب ولدك وتحب أو تحب أحد من ولدك، ما هو حب التعبد، ليس حب التعبد، هذه الخلاصة. نعم. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى. ليست محبة الله مثل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، محبة رسوله تابعة لمحبة الله، يحب الرسول في الله لا يحب مع الله. نعم. ويرضى بما يرضى به الله ورسوله ويسخط. لكن الرسول له خاصية، الرسول له خاصية، وهي أن طاعته طاعة الله ونهيه نهي الله، يعني اتحد أمره بأمر الله ونهيه بنهي الله، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فله خاصية في هذا. نعم. ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. نعم. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة. إيه ولا يعني زوالها يكون معه أصلا. نعم. فعليه أن يتوب من ذلك. فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجب. فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. أي عصاة الموحدين عصاة المسلمين معاصيهم نشأت عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. نعم. اللهم صل على رسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني اتباع كامل. نعم. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. نعم. البدع أهلها أهل الأهواء، يقدمون هواهم على الشرع. وهل ترى ضابط للبدعة؟ البدعة أن تترك السنة وتتبع الرأي المخالف للسنة، فإذا قدمت تهواه سواء كان رأيك أو رأي مثلا معظمك أو رأي مثلا صاحب المذهب أو صاحب يعني أي شخص يعني يقدم رأيه أو يقدم مذهبه على السنة، فهو هذا هذا هذا مناط تسمية بالبدعة. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وكذلك حب الأشخاص. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا علي رضي الله عنه قيل له: يهلك فيك اثنان، محب ومبغض. المبغض بالغ والمحب بالغ. وهكذا حتى في العلماء وفي غيرهم، قد يحصل غلو في الحب وقد يحصل غلو في البغض، فالهلكة بين يعني طرفي القصد، كلا طرفي القصد مذموم. اي نعم. فيجب على المؤمن محبة ما يجب ما يحبه الله من الملائكة والرسل والصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامة وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله، وبهذا يكون الدين كله لله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فتجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومرادها. انتهى ملخصا. ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى